الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له. نعم، برأي جنسهم يعني قادتهم. نعم، دائما ولا يضل الناس إلا علماء سوء. الله يقول: أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وإلا فالعامة إذا وجدوا من يدلهم على الخير ساروا عليه، لكن العياذ بالله هم مثل ما أخبرنا وسلم قال: دعاة على باب جهنم. نعم، لذلك يجب على العالم أن يكون ربانيا خائفا من الله. نعم. ومن لم يأمر منهم بشرك فلم ينهى عنه. يعني ليس العالم الرباني الذي يأمر بالشرك، بل حتى الذي لا ينهى يسكت عن هذا المنكر العظيم. الصنف الأول الله قال: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل. والذين استكبروا، ومن السكوت والعياذ بالله دعوة أيضا. فإذا عرف العامة أن العالم سكت عن هذا يظنونه على صواب. نعم، لذلك يجب على العالم أن يبين لا يسكت، خاصة في مواطن الشرك. نعم، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين. نعم، يعني العامي أحيانا يذهب الرأي الموحد وأحيانا يذهب الرأي عالم أهل الشرك، تذبذب لا سيما مع ضعف الدعوة. نعم، وقد يعرض عن الأمرين جميعا. نعم، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. نعم، ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. وقد رأيت يعني يستجيبون. نعم، للتوحيد. نعم، وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. الأنفس المفارقة الميتة. نعم، أنفس الأنبياء وغيرهم، يعني من أنفس الأنبياء وغيرهم. نعم، ما هو أصل الشرك. أيوة، وهم مثل ما أخبرناكم قبل، أصل الشرك الأموات. نعم، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. أي نعم، هذا واقع. يعني يقول: أنا لا إله إلا الله، أوحد الله، لكن في الواقع يدعو الميت ويطوف عليه وينذر له. يذب له. نعم، والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، مثل ما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم، وهذا شيء لا يعرفونه. نعم، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل. وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لا بد أن يعبدوا الله وحده ويتخذوا إلها دون ما سواه وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ. فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه، يعني الشيخ الإسلام. نعم، نافع جدا. ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا، إما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله ونشهد أن المخالف له باطل وأن الشرك بالله غر هذا وأنه الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة، وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء يعني يقولون نشهد أن التوحيد هو الصحيح لكن يطوفون على القبور، مثل بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويطوف ويقول تكفرني ونقول لا إله إلا الله، فيخلط بين التوحيد والشرك ولا يعلم أن التوحيد بابه رقيق، إذا أتاه الشرك غطاه، لأن الشرك مثل ما وصفه الله رجس، فيغطي هذا النور العظيم والرقيق. نعم. غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. نعم. وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء بلدة تقع شمال الرياض قرابة 100 كيلو، كان الشيخ رحمه الله يسكنها. نعم. وأصبح بعض علمائها يعادون الشيخ رحمه الله. نعم. ومن وراءهم يصرحون بمسبة الدين. نعم. ومع ذلك لا يبقى إلا المخلص. الشيخ عبد الوهاب انتشرت دعوته وعلى ذكره، والمناوئون حتى اسماهم ما نعرفه، فلا يبقى إلا المخلص. الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيرفع العمل الصالح وصاحبه. نعم. وأن الحق ما عليه أكثر الناس، يستدلون بالكثرة على حسن ما هم فيه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا، جادل الملحد عنهم وقال إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عنده ما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان، فالله المستعان. نعم. لذلك الشيخ الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع إذا خلط الشرك العبادة فسد، مثل الصلاة إذا فسدت الطهارة تفسد الصلاة، كذلك التوحيد يفسد إذا أتاه الشرك والعياذ بالله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.